إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وتكرم الله فيمن عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة النساء، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صح؟ آية 159 إن شاء الله نبدأ النهاردة آية 160. إحنا لازلنا نتكلم عن الكلام عن يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. إن هم أهل الكتاب اليهود رفضوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقالوا له إحنا عايزين كتاب زي ما أنزل على موسى. وكان رد من الله سبحانه وتعالى أنهم كفروا بما أنزل على موسى، وأنهم كذبوا الأنبياء، وأنهم عاندوا الآيات بحجج كثيرة، وأن الله رفع فوقهم الطور، وأن الله سبحانه وتعالى هددهم، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان واتباع المرسلين، فحرفوا الكلم عن مواضعه، وإنهم نقضوا المواثيق وكفروا بآيات الله، وقالوا على أنبياء الله كلام شنيع، وكذبوا على مريم وكذبوا على عيسى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح، وحاولوا إذاء الأنبياء والمرسلين، وصدوا عن سبيل الله. كل هذه الأشياء التي فعلتها اليهود يخبرها الله سبحانه وتعالى، أو يخبر بها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم بيقولوا إحنا عايزين إيه؟ كتاب من السماء. بيقولوا إحنا عايزين كتاب مقروء مكتوب نازل من السماء معمول زي ما هو كده. فربنا سبحانه وتعالى أخبر عن عنادهم وعن جرائمهم عبر العصور مع الأنبياء، وجرائمهم حتى بعد ما نزل كتاب السماء، يعني حتى بعد ما، طب ما أنتوا جالكم كتاب من السماء قبل كده عملتوا فيه يعني. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا، يعني الله سبحانه وتعالى عاقبهم على ظلمهم. احنا قلنا ان من القواعد الرئيسية ان كل عمل في الدنيا لابد له من مردود، وان كل سيئة من يعمل سوءا يجزى به، وان كل سيئة لابد لها من عاقبة، لابد لها من عقوبة. لذلك احنا امرنا بالاستغفار دائما، لان السيئات لها عواقب وعقبات في الدنيا قبل الاخرة. فربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا الذي فعلوه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من الذين هادوا اليهود. فربنا بيقول أنه عاقبهم لما ظلموا، هنا ظلموا أنفسهم بالكفر بالله، وظلموا بعضهم البعض بأن هم بغوا على الحقوق، وظلموا أنبيائهم بأن هم لم يتبعوهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هل التحريم هنا يعني ربنا سبحانه وتعالى أنه حرم عليهم أشياء حرمها عليهم لأنهم ظلموا؟ هل التحريم هنا كان التحريم شرعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم أشياء كانت حلال لهم، ولا حرم عليهم تحريم كوني، يعني منعهم أن هم يفهموا الحلال فضلوا في معرفة الحلال؟ الاثنين، أن هناك أشياء كانت حلال لهم حرمها الله عليهم. ولماذا حرمها الله عليهم؟ عقابا لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ان ده تحريم شرعي. وفي تحريم كوني، ان هم لم يهدوا الى الحق، ان ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواهم. وهؤلاء قال: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فهؤلاء لم يهدوا الى الحق بسبب ظلمهم، فكان عليهم أن يستغفروا كان عليهم أن يتشجدوا، كان عليهم أن يرجعوا إلى أمر ربهم، لكنهم لما قرروا أن يمضوا في طريقهم في معصية الله عاقبهم الله، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني إيه أحلت لهم؟ يعني في حاجات كانت حلال فجأة ما عادتش موجودة، حرمت كونا، يعني ربنا قدر أن هي تمنع عنهم، أو حرمت شرعا أن ربنا منعهم أن هم يأكلوا هذه الحلال مع أنه كان قبل كده حلال لكنه أصبح عليهم إيه؟ حرام. وهذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة، فمن رحمات الله على هذه الأمة قال ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على هذه الأمة إلا الخبائث فقط، وكل ما سوى الخبائث أحله الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أقر فيها الحلال الذي هو حلال يقينا، والحرام الذي هو حرام إيه؟ يقينا. يعني ما فيش مساحة من مساحات إن حاجة كانت حلال بقت حرام، ولا حاجة كانت حرام بقت إيه؟ حلال. بقى الحلال الآن هو حلال المشترك البشري، هو حلال كل خير فيه، والحرام الآن في هذه الأمة هو الحرام المشترك البشري اللي هو كل شر إيه فيه. مفيش حاجة ربنا حرمها إلا وفيها مضرة على الإنسان، سواء مضرة عاجلة أو مضرة آجلة، سواء مضرة آنية مظاهرة يراها الجميع أو مضرة بعيدة ممكن أنت مش واخد بالك بس هيحصل بعد كده إيه مضرة، سواء مضرة في الدنيا أو مضرة في الآخرة. يبقى في عقوبة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام. إيه العقوبة اللي ذكرها الله في الحلال والحرام؟ شرعية في الحلال والحرام. العقوبة نزلت على إيه؟ قال فبظلم الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله. يبقى ذكر إن هذه العقوبة كانت على أشياء مجتمعة ولا متفرقة؟ يعني هل كل ما الإنسان يظلم هل يحرم عليه أشياء؟ لا، ده هنا في تجميعة، ربنا ذكر إيه؟ عدة معاصي وراء بعضها البعض. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بس الظلم لا، وبصدهم عن سبيل الله. يبقى الناس دي صدت عن سبيل الله، ظلمت وإيه؟ وصدت. صدت يعني إيه؟ يعني منعت أهل الإيمان أن يتكلموا أو أن يتعلموا الإيمان. يبقى دول عملوا إيه؟ صدوا عن سبيل الله، صدوا عن، وهذه مصيبة، مصيبة الصد عن سبيل الله، إن هو منع أهل الإيمان ومنع أهل الحق إنهم يتكلموا. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير، يعني بظلمهم وبصدهم حرمنا عليه. يبقى التحريم والتحليل، التحريم والتحليل كان مبني على إيه؟ على معاصيهم. إيه المعاصي؟ إيه المعاصي؟ الظلم والصد، بس كده؟ هل ظلمهم وصدهم بس؟ لا، وأخذهم الربا. أخذهم الربا، هو الربا كان حرام وبعد كده بقى حلال وبعد كده بقى حرام، ولا هو طول عمره حرام؟ أخذهم الربا يعني هم كانوا قد نهوا عن الربا ثم هم أكلوا الربا. فربنا هنا ذكر معصية ثالثة جعل العقوبة عليه. يبقى هو ذكر الظلم وبعدين صد عن سبيل الله كثيرة، وبعدين الثالثة أخذهم الربا. قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى الأمة دي مش الأمة الوحيدة، يعني مش أمة الإسلام لما تقول إن أحل الله البيع وحرم الربا، إحنا مش الأمة الوحيدة اللي بتحرم الربا، ده اليهود حرم عليهم الربا، والنصارى حرم عليهم الربا، والأمم السابقة حرم عليهم الربا، ولم يأتي نبي وأحل الربا. الربا ده أنواع، في ربا اسمه ربا البيع، وفي ربا اسمه ربا الإيه؟ الدين، ربا القرض. يعني ممكن أنا بقول لك تعالى هاخد منك فلوس، هاخد منك 1000 وادوم لك 1500، هاخد منك فلوس دي على اعتبار ان هي ايه؟ دين، قرض. يعني الطبيعي ان انا باخد منك 1000 ادوم لك 1000، اخد منك 2000 ادوم لك 2000، لما اخد منك 1000 واقول لك هدي لك 1200 يبقى ده اسمه ربا، ده اسمه قرض ربوي حرام. او ممكن اقول لك هاخد منك 1000 ولو زادتهم بعد شهر يبقى 1100، بعد شهرين يبقى 1150، بعد 3 شهور يبقى 1170، بعد 4 شهور يبقى 1180، ده اسمه كده اسمه ايه؟ ربا النسيئة في القرض. يبقى ده اسمه ربا الايه؟ القروض. يبقى ربا القروض منه ربا ان انا المال بيزيد بالوقت نسبة بتزيد، او المال بيزيد من غير ايه؟ من غير زيادة الوقت. ده اسمه جبل ايه؟ القوة. في بقى تاني اسمه جبل بيوع. جبل بيوع يعني ايه؟ في اصناف ربنا حرم انها تباع الا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، دي اسمها اصناف ربويه. احد عارف الاصناف الربويه؟ الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح، تمام كده. هذه الاصناف اسمها اصناف ايه؟ ربويه. يعني ما ينفعش اشتري جنيه بجنيه ونص، المال بيقاس على الذهب والفضه. ما ينفعش اشتري جرام ذهب بجرام ونص ذهب. هتقول لي بس ما ينفعش اشتري كيلو تمر باتنين كيلو تمر. هتقول لي بس التمر ده تمر سكري، تمر من المدينة، والتمر ده تمر رديء. هقول لك لا، بيع التمر ده الاول وبعد كده اشتري التاني. لكن في ده اسمه صنف ربوي، ما ينفعش انك انت تتعامل فيه بالتفاضل. يبقى ده اسمه ربا ليه؟ ربا البيع. ربا البيع غير ربا ايه؟ غير ربا القرض. ربا البيع اللي هي الاصناف الربويه ما ينفعش تتعامل فيها الا بالبيع والشراء فقط. لو هتبيع ذهب بفضه او ذهب بتمر او ذهب بفلوس، يبقى ينفع انك انت تعمل ايه؟ انك تبيع الذهب بالفلوس، بس ما ينفعش انك تاخر الذهب او تاخر الفلوس. يعني الذهب لازم يتعامل بيه عاجل غير اجل. يعني ما ينفعش اشتري ذهب واقول ايه؟ هبقى اشتريه بالقسط. لا، ما فيش في القسط في الذهب، ولا في الفضه، ولا في البر، ولا في الشعير، ولا في التمر، ولا في الملح. دي اصناف ما ينفعش فيها تشتريها ايه؟ اجل. دي لازم تتعامل ايه؟ يدا بيد. يدا ايه؟ بيد. لو هما الاثنين بنفس الجنس، يعني ذهب بذهب، يبقى مثلا بمثل. يعني كيلو ذهب بكيلو ذهب، 100 جرام ذهب يبقى 100 جرام ذهب، 70 جرام ذهب يبقى 70 جرام ايه؟ ذهب. يعني 5 كيلو تمر يبقى 5 كيلو تمر، سواء مكيل او موزون. لو عملت غير كده يبقى ده اسمه ربا. هل اليهود كانوا مش عارفين انواع الربا سواء في البيوع او في القروض؟ وكل بيع منهم بيع اسمه بيع فيه ربا، اسمه ربا النسيئه. النسيئه يعني التاخير، يعني كل ما تأخر فلوس تزداد، او كل ما ايه، او كل ما او بتبيعها ربا اسمه ربا الايه؟ الفضل. يعني بتبيع الحاجة بزيادة. ربا الفضل وربا النسيئة في البيوع وفي القروض. هل اليهود ما كانواش عارفين انواع الربا؟ عارفين انواع الربا. هل عارفين ان المعاملة دي حرام وحلال؟ عارفين. قال واكلهم الربا وقد ايه؟ قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى هم كانوا عارفين ومش عارفين؟ كانوا عارفين الربا وعارفين ان ده حرام، ومع ذلك ايه؟ اخذوا الربا. قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. مثلا اجيب مثلا 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب دلوقتي، اهو نفس الحاجتين، ينفع اصوتهم ولا ما ينفعش حتى في بنفس الحاجه؟ لا، ما فيش في الذهب ده. طب شكله حرم على الذهب. الذهب بالمال ده اسمه صنف ايه؟ ربوي، صح كده؟ يبقى مفيش فيه قسط. طب نفس برضو الذهب بالذهب، لو مثلا اشتري يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. ليه الاصناف دي؟ وهي اختلف العلماء في علتها، في علة الربوية، لان الحاجات دي اسعارها بتختلف دقيقة بدقيقة. العالم اصلا ميزان الاقتصاد بتاعه بيتبنى على ايه؟ على الحاجات دي. فالنهارده لما اجي اقول مثلا انت النهارده الذهب النهارده ثمنه كام؟ الدولار ثمنه كام؟ 50، فنشتري ب 50، الصبح بقى 52، فجيت قلت لك على فكره انت عليك 1000 جنيه، بقيت ايه؟ بقيت الدولار بتاع امبارح. قلت لي لا، ده بقى 5000 جنيه، لان هو ايه؟ لان هو زاد. قلت لي لا، ده انا شايف سعر امبارح. قلت لك لا، أنا هو انت بدل فلوس لسه ما جبتهاش، يبقى الباع ما تمتش. هنقع في ايه؟ في خلافات ومشاكل. لذلك هذه الاشياء ما فيش فيها لا اقساط ولا تاخير، حتى لو بالاتفاق. ما هو العقد ربوي بغض. لو احنا اتنين متفقين على الربا بقى حلال؟ يعني اتنين متفقين على الزنا بقى حلال؟ يعني هو اتفاقهم ورضاهم هيفرق معاه ان ده زنا ولا مش زنا، او ربا ولا مش ربا؟ هو اسمه ربا، اتفقوا عليه وبصمين هما الاتنين بالعشر عليه، هو اسمه ربا. قال وأحل الله البيع وحرمه. هتقول لي طب ما انا لو انا رايح اشتري ذهب وابيع ذهب، هتقول لي طب ما اوزن دي تبدلهم في بعض وخلاص. فاقول لك لا، بيع الاول وبعد كده اشتري الاول. هتقول لي طب ما هم شكل بعض، ما هي نفس الناتج. قال ذلك بانهم قالوا انما البيع مثله واحل الله البيع وحرمه. ايوه هم شكل بعض في بعض صورهم صحيح، لكن حقيقه ده اسمه بيع وده اسمه ايه؟ ربه. والبيع البيع حله الله لان فيه نسبه مخاطره، والربا حرمه الله لانه ليس فيه نسبه مخاطره. ربنا اراد في المعاملات الماليه ان يكون في نسبه ايه؟ مخاطره مقبوله. فنهى الله سبحانه وتعالى عن انعدام المخاطره اللي هو الربا، وعن قمه المخاطره اللي هي القمار اللي هو الميسر، اللي هو يكسب كل حاجه العجله بتلف. فانت يكسب اللي على الترابيزه كله وقشيت، يا اما انت ايه؟ خسرت كل حاجه. ده اسمه ايه؟ قمار. فنهى الله عن المقامره، عن الميسر، ونهى الله عن الربا. الربا ما فيش فيه اي مخاطره، فلوس مضمونه. لكن البيع انا ممكن اشتري والحاجه تبوظ، ممكن اشتري وتطلع الحاجه فلصه، ممكن اشتري وتطلع الحاجه مش ايه؟ مش مضمونه، ممكن اشتري والحاجه تهلك، ممكن اشتري وما اعرفش ابيع. فاحل الله البيع لان فيه نسبه ايه؟ مخاطره مقبوله، وحرم الربا لانه ليس فيه نسبه مخاطره على الاطلاق، وحرم الميسر لان فيه نسبه مخاطره تصل الى 100% بين الوجود والعدم. حرم المخاطره بين الوجود والعدم، واحل المخاطره بنسبه. يعني ما البيع فيه مخاطره برضه، ما البيع فيه نوع من انواع الغرر شويه، ما انا مش عارف، ممكن وممكن وممكن تطلع حاجه بايظه، بس في الاخر خلاص ايه؟ نسبه مخاطره ايه؟ مقبوله. وما انك تتحمل الغنمي تتحمل الغرمي تغرم فتغنم، لانك تتحملت نسبه المخاطره فلك حق ان تكسب. عشان كده التاجر بيجيب الحاجه ويبيعها. ربنا سبحانه وتعالى قال: واخذيهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى دي المعصيه الثالثه. المعصيه الاولى ان هي ايه؟ ظلم. الثانيه صدهم عن سبيل الله كثيرا، مش صدهم بس، ده صدهم ايه؟ كثيرة. التالتة أخذهم الربا وقد نهوا عنه. قال الله سبحانه وتعالى: وأكلهم أموال الناس بالباطل، وبيأكلوا وبيسرقوا وبيظلموا. قال: وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يبقى هم كلهم كانوا كفار؟ لا، ده في منهم كانوا بيعملوا الحاجات دي، هم مسلمين، هم يهود، هم مؤمنين بالكتاب، يعني كان بيعملوا الحاجات دي وهم لسه عندهم بقايا كتاب وهم عايشين عليه. فربنا قال ايه؟ ان هذه الاشياء التي يفعلونها حرم الله عليهم اشياء، وحرم الله سبحانه وتعالى عليهم الحلال الذي كان حلال، الحلال الذي كان حلالا لهم، فحرمه الله عليهم بايه؟ بالصد والظلم واكل الربا واكل اموال الناس. ان واحد يغتصب مال واحد مش بتاعه يظلمه، واحد يمنع حق واحد، واحد يدفع رشوة لواحد عشان ياخد حق التاني، واحد يمنع ميراث واحد. اكلهم اموال الناس بالايه؟ بالباطل، سواء بالرشوة، سواء باكل الميراث، سواء بالظلم والاغتصاب والقدرة، ان واحد يقدر على ان هو ياخد ارض واحد فياخدها غصب عنه، سواء بالسرقة، سواء بالخداع والنصب. فكانوا ايه؟ هذه الاشياء، ان هم لما ظلم بعضهم البعض في المال بالربا واكل اموال الناس بالباطل، ولما ظلم بعضهم البعض في الطاعه، لما نهوا الناس عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لما هم عايزين يمشوا في الحرام حصل ايه بقى؟ يسروا للعسره. سنيسروا للايه؟ للعسره. بقى الحلال مش معروف والحرام مش معروف. عشان كده كان من مبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين. النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلال. ليه؟ لان في امم لما عصت وفجرت التبس عليها الحلال بالحرام. وكانت هذه عقوبه، ما حدش شايف. طمست بصيرتهم. قال الله سبحانه وتعالى: لكن في ناس منهم بقى، قال: واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. يبقى كلهم كفار ولا مش كلهم كفار؟ يبقى مش كلهم كفار، منهم ناس ايه؟ كانت لسه مسلمين، كانوا لسه مؤمنين بكتابهم، لكنهم ايه فعلوا هذه الاشياء، كانوا منافقين. يبقى كان في منافقين في اليهود. هل النفاق فقط في هذه الأمة التي حذر الله منه؟ يعني هل النفاق الذي حذر الله منه فقط موجود عند المسلمين؟ لا، ده النفاق إذا كان في المسلمين موجود فهو في أمة اليهود ونصارى بكثرة، وفي الأمم السابقة التي تكفر تعدد الأوجه، حتى من كان يؤمن ب يعني ملحد، تعدد الأوجه والكذب والخداع وهو أحد مظاهر النفاق أكثر وأكثر. فإذا كانت هذه الأمة فيها نفاق فإن الأمم السابقة فيها إيه؟ نفاق أكبر. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لكن الراسخون في العلم منهم، يبقى في ناس عندهم رسوخ. يعني إيه رسوخ؟ الرسوخ يعني العمق في العلم. العمق. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العلم، لما مدح العلم، مدح العلم بشيئين، بالإحاطة والرسوخ. الإحاطة يعني سعة العلم، الرسوخ يعني تاخد نقطة وتتعمق فيها. قال لكن الراسخون في العلم منهم، يبقى هم كانوا منهم الناس بيظلموا وبيصدوا عن سبيل الله وبيأكلوا غيبة وبيأكلوا أموال الناس بالباطل، وعوقبوا بعقوبات إن الحلال ما عادش واضح والحرام ما عادش واضح، وأنه حرمت عليهم طيبات. ولكن ربنا سبحانه وتعالى مدح فيهم أن في ناس أجيال نشأت على ده وكانت فاهمة أن هي بتعمل كده حلال، لكنها تعمقت في العلم حتى آمنت بأنه لا إله إلا الله. قال لكن الراسخون، شوفوا إنصاف الوحي، شوفوا إنصاف الله سبحانه وتعالى وعدل الله، وهو بيتكلم عن أمم بدلت وغيرت وظلمت وعوقبت، وبعدين ربنا يقول ايه لكن، يعني الا الراسخين في العلم. طب ما الراسخين في العلم منهم، وربنا قال لكن الراسخين في العلم ايه منهم، يعني هم منهم، يعني هم كمان اخذوا نفس العقوبه، لكن هؤلاء حاولوا الوصول والخروج من ايه من هذه الايه من هذه العقوبات. قال لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، يعني الذين ما زالوا على ايمانهم، ما لهم بقى دول؟ قال يؤمنون بما انزل اليك. هؤلاء الراسخون في العلم وهؤلاء الذين ما زال عندهم إيمان، لما عرض عليهم القرآن عملوا إيه؟ آمنوا به. يبقى لما عرض عليهم القرآن عملوا إيه؟ آمنوا به. يبقى زي مين؟ زي ما عبد الله بن سلام، زي سلمان الفارسي اللي كان نصراني وبعد كده أصبح مسلما، كان كاهن، زي كان مجوسي وبعد كده بقى تنصر، وبعد كده زي عبد الله بن سلام، في من الصحابة اللي كان قبل كده كان ايه كان عالم العلماء اليهود او عالم العلماء النصارى، وصل ان هو يبقى كاهن في المعبد السيس، وبعدين لما نوى صلى الله عليه الاسلام او يبقى حبر من حخام من حخامات اليهود، قبل ما يظهر بقى لفظ الحخام، يعني قبل يعني كان راجل له كبير شأن عند اليهود، ثم لما عرض عليه الاسلام ايه قال لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك يعني يؤمنون بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالقرآن، وما أنزل من قبلك يعني يؤمنون بالإيه؟ بالكتب السماوية. وكل من كان مع نبي من الأنبياء وآمن بهذا النبي في وقته هو مسلم. يعني سيدنا موسى لما بعث آمن معه مجموعة من الناس وكفر معه مجموعة من الناس، وسيدنا موسى ده قبل التاريخ، قبل سيدنا عيسى بسنين طويلة. فلما سيدنا موسى بعث قبل التاريخ، قبل تاريخ الناس، التاريخ الميلادي اللي هو بمبعث عيسى عليه السلام أو بخروج عيسى عليه السلام، وفيه خلاف كيف أورخ، لكن عموما يعني سيدنا موسى من آلاف السنين، سيدنا موسى لما بعث وآمن معه ناس، سيدنا موسى بعث بالتوحيد، فالمؤمنين مع سيدنا موسى دول ايه؟ مسلمين موحدين، دول مصيرهم الى ايه؟ الى الجنة، لانهم آمنوا مع الرسول. طب اللي عصى موسى عليه السلام آنذاك دول كفار، كفار بهذا الايه؟ بهذا الرسول. ثم لما بعث عيسى كذلك، ثم لما بعث داود وسليمان أو دواثة بينهم بقى داود وسليمان ويحيى وزكريا، ثم لما بعث عيسى، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا مدح منهم مين؟ مدح من آمن كان على إيمانه، رسخ في العلم ثم لما عرض عليه الحق عمل ايه؟ امن به. هل مدحه لانه رسخ في العلم؟ لا، مدحه مش بس انه رسخ في العلم، رسوخه في العلم كانت الحاجة اللي بيها فاهم الحقائق، فاهم معنى العبودية. فلما عرض عليه الاسلام عمل ايه؟ اسلم. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك. يبقى مدحهم الله سبحانه وتعالى بايه؟ بانهم يؤمنون بما انزل اليك. وكان المسوغ الذي جعلهم يؤمنون حاجتين، ايه هما؟ انهم كان عندهم رسوخ في العلم وكان عندهم بقايا الايمان. وما للتانيين؟ واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. يبقى هؤلاء القوم الذين عوقبوا بصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا وظلمهم وأكلهم أموال أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، هؤلاء الذين عوقبوا اتقسموا طائفتين. طائفة كفرت بالله أعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما، وطائفة رسخت في العلم محاولة أن تعرف كيف النجاة وأين الطريق، فلما عرض عليهم الإسلام عملوا إيه؟ أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يؤمنون بما أنزل إليك، بس يؤمنون بما أنزل إليك؟ لا، لما آمنوا بما أنزل إليه عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ لما آمنوا بما أنزل إليه عملوا إيه؟ لا، قال والمقيمين الصلاة. لما آمنوا عملوا إيه؟ نفذوا. ركز، لما آمنوا عملوا إيه؟ نفذوا. يبقى مجرد إن أنا مؤمن، مؤمن عملت إيه بإيمانك؟ مؤمن لازم يكون لك افعال. اصل انا حاسس ايه؟ انا مش دعوه باحساسك، انا دعوه بايه؟ بانفعالك باستجابتك. قال يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يعني امنوا بكتابك وبالكتب السابقه التي سبقت كتابك، والمقيمين الصلاه. يبقى صلوا. يبقى مش بس قال له انت فعلا كلامك صح، انت طلعت رسول من عند الله، انا مصدقك، لا بد ان هو ايه؟ يقيم الصلاة. قال ومقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. مش بس آمن بالصلاة، ده هو عمل ايه؟ دفع من مالي ايضا. ده علامة الإيمان، ده شهادة الإيمان، ان ازاي مؤمن إيمانك لابد ان هو يشهد لك عمله. يعني في أعمال الإيمان، في أعمال ليك تشهد انك فعلا آمنت. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى هؤلاء آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، آمنوا بالله واليوم الآخر. قال أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما قالوا يسألك، قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن تنزل عنا كتابا من السماء، قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فربنا رد عليهم وسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال له إذا كان أقول لك الكلام ده، هم قالوا الكلام ده لموسى وبعد ذلك ما أمنوش برضه، وفعلوا ووصلوا لدرجة أن هم حرمت عليهم أشياء كانت حلال لهم، ولم يفكروا ولم يتوبوا ولم يعتبروا، وهي آية يعود ويقول سحر مستمر. فمفهموش آيات الله. قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، مفهموش، مش عايزين يفهموا. فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وعنادهم وعقوبة الله لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. قال له إذا كان هم عايزين كتاب من السماء، الوحي ما بينزلش كده. هم بقى كمان يعني ربنا رد عليهم في أشخاصهم، ثم رد على طلبهم. إيه الطلب اللي هم طلبوه؟ يعني عايزين كتاب من السماء عشان هو ده دليل الوحي. قال له لا، الوحي ما بينزلش بقى كده. أنا أقول لك إن إحنا إن الوحي اللي بينزل لك ده مش نزل على مين؟ ده نزل على كل الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. نوح ده، نوح ده من آلاف السنين، ده نوح ده بينه وبين آدم 10 قرون. قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني إذا كان أنت هما بيقولوا عايزين كتاب، عشان ده دليل الوحي. انا اقول لك ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول ان هذا ليس دليل الوحي وانتم لا تعرفون كيف ينزل الوحي، بل ان الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو هو بنفس الطريقة التي نزلت على نوح عليه السلام. ومش بس نوح، واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبور. فهو بيقولوا احنا عايزين كتاب زي كتاب موسى، فربنا سبحانه وتعالى قال ان كتاب موسى طريقة من طرق الوحي اختص الله بها موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، وليست هذه هي طريقة الوحي الوحيدة، انما اوحى الله اليك كما اوحى من قبلك الى نوح والنبيين من ايه من بعد نوح. يعني من بعد نوح يعني من ابناء نوح او من الاقوام الذين جاءوا من ايه بعد نوح، منهم ابراهيم. ابراهيم سيدنا ابراهيم ده من زمان قوي، ده بين ابراهيم وبين موسى الاف السنين. ابراهيم واولاد ابراهيم اسماعيل واسحاق وابناء اسحاق يعقوب والاسباط، الاسباط دول هم مين؟ اخوة يوسف. هل هؤلاء انبياء؟ هذه الآية هي التي استدل بها من رجح انهم من الانبياء، انهم بعثوا انبياء بعدما تاب الله عليهم، اللي هي ايه؟ الاسباط. ان ربنا قال واوحينا الى ايه؟ الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، يبقى هم اوحي اليهم لانهم عطفوا على من اوحى اليه. السبط الحفيد. الفرع عن الاصل. قال وعيسى وايوب دول انبياء بني اسرائيل، ويونس وهارون، هارون اخو موسى. قال له احنا عايزين زي موسى. قال له طب ليه مش عايز زي هارون؟ طب ما ربنا اوحى الى هارون كما اوحى اليك، ليه انت اخترت ان انا اوحى الى ايه؟ انا عايز الوحي زي موسى بالظبط، ليه مش زي هارون؟ ليه مش زي عيسى وقد نزل عليه الانجيل؟ قال واتينا داود زبورا. داود نبي من انبياء بني اسرائيل، والزبور هو الكتاب الذي انزل على داود عليه السلام. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. يعني ربنا اوحى اليك كما اوحى الى الرسل وكما اوحى الى النبيين، لان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وايه ورسول. فقال اوحينا اليك كما اوحى الله الى النبيين، واوحينا اليك كما اوحى الله الى الرسل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. اي ان الله سبحانه وتعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ان الوحي الذي ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بدعا من الوحي، انما هو الوحي الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالانبياء والمرسلين، وهذه الطريقه التي خاطب الله بها البشر، وهذه الطريقة التي بعث الله سبحانه وتعالى بها الايه الانبياء، وهذه الطريقة التي انزل الله سبحانه وتعالى بها الكتب. فلا داعي لهؤلاء المعاندين ان يستحدثوا حجج وهمية يستطيلون بها على المؤمنين، ويحاولون ان يعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايه يريدون آية حتى تكون لهم حجة. فقال الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى الرسول وظيفته ايه؟ ان انتوا بتقولوا احنا عايزين حاجة نؤمن بها ونعرف فيها تقام علينا بها الحجة ونعرف فيها يقينا انك من عند الله، انك رسول من عند الله، ان هذا كتاب من عند الله. فربنا قال له ايه؟ قال لا، هو مش هو ده الحقيقي اللي هم عايزينه. لأن ربنا لما بيبعث الرسول برسالة، هذه رسالة فيها عوامل إثبات الرسالة. قال رسلا مبشرين ومنذرين، يعني رسالة فيها من الحق ما به تعرف أنه حق. الرسالة لا تحتاج إلى دليل عقلي ليثبت أنها رسالة، إنما الرسالة فيها أدلة تعلمك عقلا ما تعرف فيها أنها رسالة. يعني لو نظرت في آيات القرآن وما أمرتك به من الدلالة العقلية والشرعية والكونية والاعتبارات وجمع الأشياء بين الأسباب والنتائج لوصلت بعقلك وبقلبك أن هذا هو الحق. مش محتاج دليل عقلي آخر غير ما موجود في القرآن. يعني لو أنك تتبعت أدلة القرآن العقلية التي أمرك بها لوصلت أنه حق. لو تتبعت أدلة القرآن وهي تأمرك بالنظر إلى السماء أو النظر إلى الكون لتعرف أنه حق لاكتفيت بأنه هو الحق. لو نظرت إلى ما أمرك به القرآن أن تعتبر من معاملة الله لخلقه في السنن المعاملاتية، سنن معاملة الله للخلق ثوابا وعقابا، لعرفت أن هذا رسالة، أن هذه رسالة من عند الله. لو نظرت في آيات القرآن التي تدلك على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأوامر الشرعية بين الحلال والحرام ونظرت في مصالح العباد وما ينفعهم ويضرهم لعلمت أن القرآن حق. فالقرآن لا يحتاج إلى أدلة من خارجه، إنما يحتاج أن تستسلم فقط وتتبع. فإذا استسلمت واتبعت اللي هو الإيمان، إذا استسلمت واتبعت ستوقن كل يوم أنه هو الحق. فربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الناس تحتاج إلى الرسول، نعم، بل إن حاجة الناس إلى الرسول أكثر من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، لأن الرسول جاء ليخبرهم ليفسر لهم أحداث تحدث حولهم لا يفهمونها أو يفهمونها على وجه خاطئ. يعني الإنسان اتولد ولقى سماء وأرض، فممكن يعيش عمره ويموت وما يفكرش يا السماء دي بتاعت مين والأرض دي لمين. لكن هنا لما ربنا يبعث رسول يعرفه أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، يبدأ الإنسان يفكر في هذه الحقيقة. الرسل جاءوا ليبينوا للناس الحقائق وليدلوا الناس على الله وليعلموا الناس الحلال والحرام الذي أراده الله، ليوفروا أعمال الناس، ليسعد الناس. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب ليشقى الناس، إنما ليسعد الناس في الدنيا والآخرة. فحاجة الناس إلى الرسول وإلى معرفة ما ينفعه، ما ينفع الناس من معرفة الله ومعرفة أوامر الله ومعرفة ثواب الله وعقابه، أكثر من حاجة الناس إلى أنه إيه؟ أنه يتلذذ ببعض الطعام والشراب والشهوة. قال رسل مبشرين ومنذرين. يبقى هم قالوا إيه؟ قالوا إحنا عايزين كتاب من السماء عشان تكون دي الحجة، صح؟ فربنا قال لهم الرسول حجة، انتوا مش محتاجين حجة تانية، كفاية ان انا بعت لكم رسول، حدد موقفك منه موقعك منه الان، هتؤمن بيه ولا تكفر بيه. رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة ايه؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من صفات المرسلين أنهم مبشرين ومنذرين. في أثر عند ابن كثير أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000 نبي. قال وكم عدد الرسل؟ قال 310 جمع غفير، نص في الأثر في المسند. فهنا من صفات أو من من من من وظائف الأنبياء أنهم يعملوا إيه؟ مبشرين ومنذرين. كم كده؟ قال الله سبحانه وتعالى وكان الله عزيزا حكيما، يعني الله غالب على أمره لا يغلب، حكيما في أمره وشرعه وقضائه وقدره ومعاملته. وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. فقال له هم عايزين كتاب من السماء، صح؟ فربنا قال لهم ايه؟ انا بعت لكم رسول، حددوا موقفكم منه. ورسول الوحي الذي ياتيه ليس بدعا من الوحي، انما هو وحي السماء الذي اتى جميع الايه؟ الانبياء والمرسلين. والرسول جاء بنفس الرساله التي جاء بها الايه؟ المرسلين. واذا انتم هتكذبوا الرسول الله يشهد انه رسول. وهذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قالوا احنا عايزين حجة، ربنا قال له ايه؟ قال له انت الحجة، روح بس بلغ وخلاص. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون. قال يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الشهادة أن الله يشهد أن رسوله هو رسول من عند الله، وهذه من أعظم علامات النبوة. عايزين نعمل بحث في علامات النبوة. من علامات النبوة أن الله لا يترك أحد يتكلم عليه بغير أن يبين الله سبحانه وتعالى. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهنا ربنا ليه؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليه، بما أنزل إليه، لكن الله يشهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. الله يشهد بما أنزل إليك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزله بعلمه. أنزله بإيه؟ بعلمه. يعني إيه أنزله بعلمه؟ أنزله دي عايدة على مين الأول؟ الهاء عايدة على مين؟ القرآن. لكن الله يشهد. الله يشهد بإيه؟ بما أنزل إليك. أنزله بعلمه. يبقى أنزله يعني أنزل القرآن بعلمه. يعني إيه بعلمه؟ بعلم الله. بعلم الله. أيوة بعلم الله. يعني يعني إيه أنزله بعلم الله؟ مش مرة واحدة نزله. هل أنكر أحد أن الله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة؟ أنزله بعلمه. يعني هذا الكتاب فيه علم الله. هذا الكتاب فيه علم الله، فثق، ثق في هذا الكتاب، وثق في قوته ودلالته وحجيته. هو لا يحتاج إلى دليل آخر معه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزله بعلمه. قالوا أنزله بعلمه يعني نزل والله يعلم أنه نزل، ولا لم يحاجج فيه أحد. وقالوا أنزله بعلمه يعني أنزله الله سبحانه وتعالى من علمه. فالقرآن علم الله. فأنا إذا أحدثك عن أشياء أنا لا أحدثك عن ظنيات، إنما أحدثك عن قطعيات يقينيات، أن القرآن نزل من علم الله، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم البشرية كيف تهتدي، فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن، وكفى بها منقبة لمعلم القرآن. يعني كل أخ بيعلم يقعد في المسجد يعلم واحد آيات أو يحفظ واحد آيات، يعني كفى به شرفا أن الله سبحانه وتعالى جعل تعليم القرآن منسوبا إليه سبحانه وتعالى. قال الرحمن علم القرآن. شرف انك انت تكون تتعلم القرآن كما علم الله القرآن. ولا احد يعلم كعلم الله. لذلك انه اصلا كان يقول ايه لله المثل الاعلى، كان يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال لكن الله يشهد. يعني اذا كان هؤلاء يكذبون بالقرآن فان الله سبحانه وتعالى اوحى اليك هذا القرآن، وانزل الله سبحانه وتعالى القرآن من علم الله سبحانه وتعالى، والله يشهد انك على الحق، وكفى بها شهادة. والملائكة يشهدون أن القرآن نزل من الله، وكفى بها شهادة، وشهادة الله أعظم. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. أنت لا تحتاج مع شهادة الله إلى شهادة أحد. من شهد له الله هل يكذبه أحد؟ فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ثق فيما أنت فيه، وثق بما أنت عليه، ثق في هذا القرآن. حتى لو كذبوك وشنوا عليك وادعوا أنهم أتوا بحجج وعناد وطلبات مقنعة مشروعة وأنهم لا يريدون اللجاجة إنما فقط يريدون تبين الحق، هذا كله يعلم الله سبحانه وتعالى أنه إيه؟ أنه كذب، لكن له يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. هذا القرآن من علم الله سبحانه وتعالى، هذا الوحي، هذا الوحي وحي نزل فيه علم الله سبحانه وتعالى، يرحم الله سبحانه وتعالى به عباد. ومن نعم الله سبحانه وتعالى، من أعظم نعم الله، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى نزول القرآن. لذلك قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يعني إذا كان خلق الإنسان من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وإذا كان الخلق من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن الأشياء التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان أنه أوجده ورحمه، فإن تعليم القرآن للناس وتفهيم الحلال والحرام للناس وتعريف الناس من هو الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، بل هي أعظم النعم. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أقول قولي هذا، استغفر الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.